له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام هذا الشهر الكريم، ومعكم درس العقيدة، وذلك بشرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: سؤال، ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة، أي بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال رحمه الله: الأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، أي الخلافة، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وتقول أو يقول الراوي: ذكر ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وأجمع على بيعته أهل الشورى، ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه وأرضاه، بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم الناس بعده، وهذا رد على الرافضة. سؤال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعده؟ الأدلة من ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعونه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. فكان عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت قتيلا ومقتولا، وتقتله الفئة الباغية، كان يقاتل في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقتله أهل الشام وهم يدعونه إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. والحديث في الصحيح. قال: سؤال، ما الواجب لولاة الأمر؟ ولي الأمر ما الواجب علينا نحوه؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم إن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواح، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، مدح زائد عن اللازم في وسائل الإعلام، لا يغروا ولي الأمر حتى لا يغتر، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، وإن احنا ندعو لهم بالصلاح والتوفيق وتطبيق شرع الله ودين الله عز وجل، وأن يعينهم سبحانه وتعالى على إصلاح البلاد والعباد. قال: ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أولي الأمر منكم العلماء والأمراء. وتكون طاعة الأمراء وطاعة العلماء إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن أمرك أبوك أو ولي الأمر أمرك بأمر فيه طاعة لله عز وجل وموافقة لشرع الله عز وجل ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسمع ونطيع. أما إن كان الأمر فيه معصية لله عز وجل أو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال: سؤال، على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتصفت بها هذه الأمة أمة الخيرية، وما وصفت بأمة الخيرية إلا أنها أمة تتصف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله عز وجل. فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث بيّن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول حاجة هو صورة أو الدرجة الأولى التي يشترك فيها كل الناس ولا عذر لأحد فيها، وهي الإنكار بالقلب، أن من رأى شيئا منكرا بلك لا بد أن ينكر، حتى الأول يبدأ بقلبه ثم يبدأ التدرج بعد ذلك، ويكون بعد ذلك بلسانه إن استطاع أن يفعل ذلك، بس بشرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي تغيير المنكر إلى مفسدة أكبر من المنكر. يبقى ننتبه، أنا أغير في معروف هأمر بالمعروف، أنصح ووجه كما قال تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى لابد اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون إلى ما يأمر وعن ماذا ينهى، وكيف يأمر وكيف ينكر أو كيف ينهى، وما الدليل على أنه يأمر وما الدليل على أنه ينكر. لابد الإنسان يكون عارف كده، وإلا بيقع فيه أمر أخطر بيؤدي المفسدة أكثر. لذلك كانوا يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دي قاعدة. قال لك: إذا كنت أنت حتنكر منكر وهذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه، يبقى ما تنكرش، انكر بقلبك. مثال: واحد سكران وانت عارف ان شرب الخمر حرام وان هذا الرجل السكران ممكن يعمل مفاسد، ما تجيش وهو سكران وتيجي تقول له: اتق الله، انت عارف ان شرب الخمر حرام، اتق الله، خلي عندك دين، خلي عندك ايمان. هذا ممكن يؤدي الى مفسدة اكبر، ممكن يسيب لك الدين، ممكن يعتدي عليك، ممكن يؤذيك. يبقى لابد انك تختار كمان الوقت اللي انت هتأمر فيه بالمعروف تنهى فيه عن المنكر. يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه: مر أباك بالمعروف بالمعروف، وانهه عن المنكر بالمعروف من غير منكر، فإن علا صوته فاسكت. وانت بتنصح أبوك هو بيعمل معصية أو بيعمل شيء منكر، فانت بتنصحه بالراحة، ما تجيش تبدأ معاه تنهره، ما ينفعش. ولذلك الناس زي ما قلنا لك في الأمر بالمعروف محتاج أنك تأمرها بالمعروف بالمعروف، إنما أنت فاسق، على فكرة أنت فاجر، واللي أنت بتعمله ده كبيرة من الكبائر. أيوه بيعمل كبيرة، ده أنت ربنا هيولعك، ده أنت ربنا يوديك، ده أنت ربنا هيقطعك، أنت مش نافع في حاجة أنت. لا ما ينفعش، ولا أي حد هيقبل هذا الكلام. تبان حضرتك؟ يبقى هنا برضو تبقى عارف لك في موقف محتاج اللين والرفق، في موقف محتاج الشدة والقوة، ودي الحكمة، ودي مش هتتأتى إلا يكون عندك علم، عندك علم ودارس كويس قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى احنا الدرجة الأولى كل الناس ما فيش عذر ليهم إن أنا أنكر الشيء ده بقلبي. واحدة متبرجة تنكر، لأن هنا الخوف إنك ترضى، ومن رضي بالمعصية فهو عاصي. واحد بيكذب، واحد بيغتاب، واحد ما شاركوش ولا اسمع له، لا ده أنا أنكر عليه. كان بعض السلف يجلس في مجلسه فجاء رجل فوقع في رجل، وقع في فلان ده ودا في كذا وفلان ده وبدأ يغتابه، فقال له اسكت. قال فسكت، لكنني عدت فيه تاني، وقعت فيه مرة تانية، ما هي الغيبة في طعم المغتاب أحلى من الفاكهة والثمار. قيل لبعض المغتابين: لما تغتاب الناس؟ قال: لأن طعم الغيب في فمي أحلى من الفاكهة الناضجة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فوقعت فيه ثاني فقال: اسكت. فوقعت فيه ثالثا، سكت شوية وبرضو قلبه حرقه، وقع فيه ثاني. فقال له: هل غزوت الترك؟ الترك اللي هم مين؟ اللي هم المغول والتتار مش تركيا. هل غزوت الترك؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ حاربت رحت قتلت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الفرس؟ رحت حاربت الفرس وقتلت الفرس؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الترك والروم والفرس ولم يسلم من لسانك حق أخيك. فالإنسان يعقله، لأن معنى أن أنت تغتاب فلان دواء يعني معناه أن أنت بتديله من حسناتك، أن أنت بتديها له على طبق من ذهب مش من فضة، بتديله حسنات تهديها له على طبق من ذهب. يبقى هنا لابد، يبقى أول حاجة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى كل متفق بالقلب تنكر بقلبك مالكش عذر. نمرة اتنين باللسان، لمن له قدرة، يبقى هنا هيبقى مقيد بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، ما عندكش استطاعة يبقى تقدر تستطيع تغير باللسان، غير باللسان، ابدأ انصح ووجه ورش. اللي قدامك ما قبلش منك هيتطاول عليك، ما تجيش ترد انت التطاول بتطاول، لا. عشان اعرفك القاعدة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان انت طالما هتأمر بالمعروف وهتنهى عن المنكر لابد انك تعرف ان انت هتبتلى. اسمع، قال لقمان لابنه: قال يا بني اقم الصلاة، ويتني وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب. قال العلماء: طالما ان في امر بالمعروف في نهي عن منكر يبقى مش كل الناس هتستجيبك، تقول لك جزاك الله خير، والله انا ما كنتش واخد بالي وربنا يكرمك، احنا متشكرين قوي ان انت نصحتني والله وذكرتني، ده انا ما كنت ناسي. مش كل الناس هتقول لك كده، اغلب الناس مش هيقبل منك، اغلب الناس هتعمل لنا فيها شيخ. هو يعني انت هتغير الكون؟ هو يعني انت ويبدا ينقدك وممكن يتطاول عليك، ممكن يسبك، ممكن يشتمك، تبالك، وممكن يصرخ ويتجمع عليك الناس ويتهمك بالكذب، كل هذا وارد. يبقى الامر بيحتاج منك الى حكمه. لذلك هنا الاب مع اولاده ليس له عذر، ده هيوصل مع اولاده الى ايه؟ مع اولاده الى الانكار بالقلب اذا كان في منكر، وباللسان وباليد، لان دول تحت سلطته. ما حدش هيقول لك انت ضربت ابنك ليه؟ انا بأدبه. ما حدش هيقول لك انت ليه تضربه؟ ونحاسبك على كده، الا في القانون اللي هم كانوا عايزين يجيبوه لكم، وربنا الحمد لله نجانا منه، اللي هو بتاع السوزان ده، اللي هو القانون ان الاب لو ضرب، اللي هو القانون الاوروبي، لو الاب ضرب ابنه الابن ممكن يحبس ابوه، لو الاب علا صوته على ابنه ممكن الابن ده يحبس ابوه. اعطينه رقم تليفون سهل كده، 3 5 بلك 3 9 3 3، ويقول له اتصل على الرقم ده، يتصل ايه؟ ابي بيضربني، بابا بيزعقلي، زعقلك ورفع صوته عليك؟ ايوه بيزعق. تيجي الشرطه تقبض على الاب، ليه بتزعقله؟ ليه؟ ده الولد عمل كذا وكذا، وابني من حق ان انا اربيه واديبه. لا، تأدبه ايه؟ انت اعتديت على حريته الشخصيه، والاب يتحبس فيها، هو ده القانون عندهم. لذلك يبقى هو قاعد المسكين ده، تبالك، قاعد والبنت جايبه صاحبها وصديقها جرافه ايديها وداخله عليهم البيت، وتاخده عياذا بالله في الاوضه بتاعتها ويفعل بيها الفاحشه، وهو قاعد مش قادر يعمل حاجه، لو اعترض مش ينطرد، يتحبس. ليه؟ لان هذا اعتداء على حريتها الشخصيه، كده بيعتدي على حريتها الشخصيه، هذا الفساد بعينه عياذا بالله. لا، الشرع من يقول لك لا، ادب ابنك، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: علموهم وادبوهم. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بس ضرب تأديب مش ضرب تعذيب. يبقى إذا كان لك سلطان واحد مدير ممكن ينكر عنده على الموظفين بالقلب وباللسان، ليه سلطة. نائب بقى ولي الأمر أو من يقوم مقامه، يبقى هنا يجوز إن هو إيه يأمر. هنا ممكن ينكر بالقلب وينكر باللسان وينكر باليد. يبقى أنت هنا الإنكار باللسان الدرجة الثانية فيما تستطيع أنت أو فيما لك قدرة عليه. باليد لا، باليد بقى ده مخصص لولي الأمر. وزي ما قلنا الأب يجوز له أنه ينكر على أولاده باليد، يبقى هينكر بالثلاث درجات. بس احنا بنقول الضرب يكون ضرب تأديب مش تعذيب، يعني لا تضرب الوجه، ما تضربش الوجه على قفاه، تقي الله عز وجل، ولا تقبح، تعش تشتمه ابوك واللي جابوك، انت بتشتم نفسك. يعني الاب بيقول له يا ابن كذا، ما انت بتشتم نفسك وانت عودته ان انت، فتلاقي بقى في جنب يقول لك شفت بيشتم نفسه، ده قال على نفسه ان هو حمار، طلع حمار اهو شفت. لا خد بالك، يبقى لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تكسر له سنا ولا تفقع له عينا ولا تقطع له لحما ولا تكسر له عظما. ودايما بننصح الاباء لما تيجي تضرب ابنك ما تضربش ابنك وانت غضبان، ممكن تضربه وانت غضبان ضربه تكسره فيها، ممكن تضربه وانت غضبان ضربه ممكن تقتله، انت غضبان ولن يقوم لغضبك شيء، ممكن تضربه ضربه تيجي الضربه دي قويه او ضربه خطا يموت فيها تقتله. فحاول تمسك نفسك شويه. ودايما مع اولادنا انزل انت لعقليه الولد الصغير، يعني الولد ده بيعمل شيء انت مش راضي عنه وتقول له يا ابني ما تعملش الكلام ده، يرجع يعمله تاني، يا ابني ما تعملش الكلام ده تاني، انت انزل لعقليته. هو مش هيطلع لعقليتك، هو لسه عقله على قدره. فانت ما تجيش كل حاجه فاكر هتأمره بيها وتنهى بيها هيقول لك حاضر يا ابني انا هعمل كده او مش هعمل كده تاني، لا ممكن يعملها بعد فتره. فابدا برضه وجهه وارشده وبين له ان هذا خطا، ودايما اغرس فيه رقابه الله عز وجل. مش كل حاجه يعني الناس تقول علينا ايه، يعني ينفع يقولوا ابن فلان ينفع، يعني ابوك فلان فلان ينفع، انت ابوك ده انت ابوك شيخ وانت ابوك المهندس فلان وابوك الحاج فلان واحنا من عيله فلان، ما تغرس فيه كده، اغرس فيه رقابه الله عز وجل. ان ربنا بيراقبك وان ربنا عز وجل اطلع عليك وان ربنا يشهدك فانت بتغضب ربنا عز وجل بهذا الفعل، ابدا اغرس فيه هذه الرقابه لله عز وجل. قال الشيخ وهناك ايات واحاديث كثيره في هذا الباب وكلها تدل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الامر محتاج سلسله، صراحه محتاج تدرس سلسله كامله ناخد القواعد فيها بلك وناخد الدرجات بتاعتها وتتبين كل هذه المساله، وعن ربنا عز وجل ييسر ذلك. حتى الشيخ هنا اختصر الكلام قال واحنا افرضنا المساله لهذا، انا قلت لك بس الكلام مختصر جدا جدا جدا، لكن هو الامر محتاج كلام كتير جدا جدا. ربنا ييسر ان شاء الله تعالى نعمل له سلسله عن الامر بالمعروف والنهي عنه عشان نخلص. قال سؤال ما حكم كرامات الاولياء؟ قال كرامات الاولياء حق. قال وهي ظهور الأمر الخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. خد بالك من كلمة دي ولم يكن بطريق التحدي، ده يبقى ضد إيه أو يخالف إيه؟ المعجزة. المعجزة بتكون على طريق التحدي، إنما دي ليست على طريق التحدي، هو ملوش دخل فيها، يعني ملوش دخل فيها. كما ثبت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عصا فكسرها نصفا، فكانوا ماشيين مع بعض في الطريق والطريق مظلم، فلما انحدر كل واحد منهم في طريقه وجد كأن العصا تضيء له الطريق، كأن عليها شعلة كده وكأن عليها لمبة منورة تبالك بتضيء له الطريق. دي ايه، معجزة ولا كرامة؟ دي كرامة، دي كرامة من ايه؟ من الكرامات. قال كقصة أصحاب الكهف، دي كرامة من الكرامات. وأصحاب الصخرة اللي هم كان حديث ابن عمر: بينما 3 نفر في من كان قبلكم قرضوا على سفر، إذ أواهم المبيت إلى غار فانحطت عليهم صخرة من الجبل. قال: وقصة جريج الراهب لما جعل الطفل يتحدث وهو طفل صغير اللي هو ابن الراعي. قال: وغير ذلك، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في أيام الردة. أنا بس عايز أرد على حتة هنا. قال عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: وككتابته إلى نيل مصر فجر. هذه القصة قصة لا تصح، وهي إن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما دخل مصر فراح بعت رسالة لعمر، قال له النيل ما بيجريش، إنما المية دايما منسوب المية منخفض جدا فيه، مع إن كان النيل بيحصل منه فيضان بيفيض منه الماء. فقال له النيل ما بيجريش، يعني منسوب المية منخفض جدا. راح عمر بعت ورقة: أيها النيل، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تجري بأمرنا فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله عز وجل فاجري أيها النيل. قال له: خد الورقة دي والقيها في النيل وشوف إيه اللي هيحصل. باعت الورقة من المدينة إلى عمرو بن العاص في مصر بلد في البريد، وألقاها عمرو، قرأ الورقة وراح مطبقها وراح رماها في النيل، لقى النيل جري وفاض الماء وغرق البلاد. هذه الرواية لا تصح، بلك لا تصح. قال: من الكرامات كما حدث لأبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنس. أبو مسلم الخولاني من اليمن، والأسود العنس اللي كان ادعى النبوة أشعل نار كبيرة جدا، أبو مسلم هو اللي وقف أمامه قال لهم ده كذاب، وأن ده بيدعي النبوة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده. فهو راح مكتفه وراح ألقاه في النار حتى يحرقه. فقالوا: فإذا بأبي مسلم الخولاني يخرج من النار سليما معافى ولم يحترق إلا القيود، القيود اللي في إيديه هي التي احترقت في رجليه، وخرج يمشي. ثم قال: لا أجالسكم في هذه البلدة، وهاجر من اليمن وذهب إلى المدينة، ثم بقى أو بلاد الحجاز طبعا اليمن والحجاز، دخل إلى المدينة ثم خرج بعد ذلك وخرج إلى بلاد العراق بعد ذلك أو الشام. قال: وهذه ثابتة لهؤلاء الناس، أما الذين تظهر لهم أو يظهرون بعض الكرامات وهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقوا أن هذه الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فتنة وشعوذة ولا كرامة، وليس هؤلاء من أولياء الرحمن، بل هؤلاء من أولياء الشيطان عياذا بالله. طيب، قال من هم أولياء؟ هيبينها لك إزاي من هم أولياء الله تعالى. قال: كل من آمن بالله واتبع رضوانه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم دول؟ ربنا بينهم لك. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم من ذلك إن أي ولي لابد أنه يكون إيه؟ يحقق الإيمان بالله ويحقق التقوى، نكون متبع لله عز وجل لأوامره ونواهيه، وكذلك أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية دي تبين لك إن الولاية مفتوح مش مقفولة، يعني ما جاتش لحد ناس معينين واتقفلت خلاص وما عادش فيها، لا، في أولياء. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من كان بالله مؤمنا وتقيا كان لله ولي. تحقق الإيمان بالله عز وجل، أو تحقق الإيمان بأركانه الست، وتتقي الله عز وجل فتلتزم بما أمر وتنتهي عما نهى عنه، وزادت تكون وليا لله عز وجل. قال الحسن رحمة الله عليه: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك الرجل يقول لك أنا ولي، إيه اللي يثبت إن أنت ولي؟ تنظر اتباعه للنبي، هل كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مش متبع للنبي؟ يبقى مش ولي. يعني مثلا ما تجيش مثلا تقول لي السيد البدر ده ولي مش ولي، هو كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان من الرافضة. ما تجيش تقول لي الغريب هنا ده ولي، ده كان من الرافضة أصلا، ده كان من الرافضة مش شيعة. فما تجيش تقول ان ده برضه ولي من الاولياء، لا، وقلنا احنا اغلب القبور اللي دخلت الى اهل مصر هم الذين ادخلها او الذين ادخلوهم مين؟ الفاطميين، اللي هم ادعوا ان هم فاطميين مش هم عبيديون، بل اتباع عبيد بن القداح اللي هم الرافضه اصلا. الشافعي لخص لك كل اللي احنا قلناه ده في كلمتين، اسمع بقى. قال الشافعي رحمه الله: اذا رايتم الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ما كانش متبع ما تصدقوش حتى لو بيطير في الهواء. يعني بعضهم جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية قال له: إنني الآن سأذهب أصلي الظهر في البيت الحرام. أنت قاعد معاه في بلاد الشام ناحية سوريا كده، هتروح تصلي الظهر وترجع إزاي؟ قال: إني أرى ذلك، كعبة قدامي أهي أنا شايفها، يعني أنت في بلاد الشام عينك جايبة الكعبة. قال: إنما ذاك شيطان. ده مين؟ شيطان. شيطان هو اللي مخيل له كده ومصور له كده، وهو مستسلم لهذا الشيطان تماما. يبقى انت تنظر الى اتباعه، الراجل ده متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، طاير على الهوى خلاص. ودي حصلت هذه الخوارق لبعض الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، لما كانوا في غزوه من الغزوات، واذا ببعض الصحابه كما ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء رحمه الله، قال: واذا بعض الصحابه كانوا في هذه الغزوه في البحر، فوقعت من بعض الصحابه ابره، فدعا الله عز وجل، ما قالوش وانا هعمل لكم بص كفه يد اوريكم حركات كده، لا، فدعا الله عز وجل ان يرد عليها، ان يرد عليه ابرته، فوجدها طافيه على سطح الماء فاخذها. يبقى اذا بعض الكرامات كانت بتظهر للصحابه والغير الصحابه، بتظهر بعض الكرامات، بس شرط ان هو يكون ايه؟ متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف اين هو هذا الرجل من اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سؤال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قال: هذه الطائفة هي الطائفة الناجية، أو كما هي تقول هي الطائفة المنصورة، من 73 فرقة، كما استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عن هذه الفرق: كلها ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هي الفرق الناجية، الفرق المنصورة، التي تتمسك بكتاب الله وتتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من شرحنا لهذا الكتاب المبارك في هذا الاعتكاف المبارك، ونكون انتهينا من شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن حكم رحمة الله عليه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية وهذه الفرقة المنصورة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نكون بذلك بفضل الله عز وجل قد انتهينا من شرح هذا الكتاب في يوم السبت الموافق 30 من رمضان لعام 1433 هجريا. نسأل الله عز وجل كما قال الشيخ هنا رحمة الله عليه أو الأخ المحقق، نسأل الله عز وجل أن يبارك في من شرحه وفي من استمع إليه وفي من قام بتصويره وفي من قام بتفريغه وفي من استفاد منه ونقله إلى غيرنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بات.